الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. إذن هنا بيّن الشرط الأول من شروط صحة الوضوء، وهو النية. إذن يشترط للوضوء النية. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله. وقد ورد في هذا حديث، وإن كان الظاهر عدم ثبوته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: ويغسل كفيه ثلاثة. عليكم السلام وبركاته. هو الآن قبل أن نكمل كلام الموفق رحمه الله أبي محمد عليه السلام وبركاته، قبل أن نكمل كلام الموفق رحمه الله أبي محمد، نقول هو الآن ذكر صفة الوضوء الكاملة، يعني لم يقتصر رحمه الله على المجزئة، ولكن ذكر فيها ما هو يعني واجب، وذكر أيضا مستحبات. واضح؟ فلذلك سنبين إن شاء الله حكم كل شيء ونحن نقرأ سريعا. قال: ثم يقول بسم الله. هو سيبين بعد ذلك أنه يرى أن التسمية مستحبة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في الصحاح من حديث عثمان وغيره لم يذكروا التسمية، فيصعب أن تكون التسمية واجبة ولا يرد ذكرها في حديث صحيح، وإن كان المتأخرون المذهب على أنها واجبة مع الذكر. ثم يقول بسم الله، إذن هو يرى أنها مستحبة. قال: ويغسل كفيه ثلاثة، وهذا عند كل العلماء سنة، إلا إذا كان مستيقظا من نوم الليل فيجب غسل الكفين. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، وهذا مستحب عند الكل، سنة كما ذكرت، سنة هنا بمعنى مستحب. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. ورد حديثان، أن في حديث أنه كان بغرفة وحديث بثلاث، وإن كان عموما كيف يعني ما هي الكيفية، قال: يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. نقول: يجمع بينهما، إذن السنة الآن عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. هكذا يضع ماء في كف، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. واضح؟ وليس أنه يتمضمض يتمضمض يتمضمض ثم يستنشق يستنشق يستنشق. هذا الفصل ورد في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، وهو حديث ضعيف، والذي في الصحاح الذي في الصحيحين هذا هو، أنه كان لا يفصل صلى الله عليه وسلم، بل كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. يقول هنا: إما بغرفة، يعني بغرفة واحدة. واضح؟ يعني إذا سيكون غرفة واحدة يفعل منها ثلاث مرات، وهذا يصعب، أو بثلاث. ولذلك كثيرون رأوا أن مسألة الغرفة، يعني الغرفة الواحدة يكون منها مضمضة واستنشاق ويكرر ثلاثا، فتكون إذن الكيفيات كيفية واحدة، أنها ثلاث غرفات المستحب، ثلاث غرفات. واضح؟ بكل غرفة مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق. واضح؟ وإن كان هو الذي يقول أن هنا كيفيتين، أن هنا كيفيتين، الكيفية الأولى غرفة واحدة ثلاث مرات، هنا يعني سيكون في شيء من الصعوبة سيسرع، والكيفية الثانية ثلاث غرفات، يبقى غرفة مضمضة واستنشاق وهذا الظاهر، وغرفة أخرى مضمضة واستنشاق، وغرفة أخرى مضمضة واستنشاق. وابن حجر يرى أن هذه الرواية هي التي فسرت الأخرى، فيكون هذه هي السنة، غرفة مضمضة واستنشاق وأخرى أخرى. طبعا هذا كله على وجه الاستحباب، الغسل أن يغسل ثلاثا كل هذا مستحب. واضح؟ أما الغسل الواجب فهو مرة. أما المضمضة والاستنشاق هل هما واجبتان أم لا؟ هو يرى أنهما واجبتان كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يتمضمض واستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه واجب بالإجماع، فرض بإجماع أهل العلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثلاثة، إذن يغسل وجهه ثلاث مرات. من منابت شعر الرأس، طبعا كان ينبغي أن يزيد المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن هناك الأقرع والأفرع. الأقرع الذي يعني زال شيء من شعر الرأس، فمثلا بدأ الشعر منها هنا مثلا، فهنا لا يجب أن يبدأ من هنا، ولكن يجب من يعني منابت شعر الرأس المعتاد. وهناك الأفرع الذي شعره نزل في الأسفل إلى جبهته، وهذا لا يقال أنه يبدأ غسل من هنا، بل يبدأ من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد. إلى من حذر من اللحيين، هذان هما اللحيان العظمان اللذان على جانبي الفم يسميان لحيين، واضح عظم يعني هما عظم الحنك. إلى من حذر من اللحيين والذقن، هذا طولا، وإلى أصول الأذنين، يعني إذا من الأذن إلى الأذن عرضاء، واضح يعني. وكان ينبغي أن يبين يعني، ولكنه باختصار جزاه الله خيرا. إذن حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى هنا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال هذا هو الوجه. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. تصف البشرة أي يظهر منها لونها، فما يعني ما هو الحد الذي يقال هذه لحية كثيفة وهذه تصف البشرة؟ ينظر، إذا كانت اللحية تستر لون الجلد فهي كثيفة، وإذا كانت اللحية يظهر منها لون الجلد فهي تصف البشرة. فمعنى تصف أن يرى هذا أبيض، هذا أسمر، هذا يعني لونه أحمر مثلا إلى غير ذلك، واضح؟ طيب، قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، هذا مستحب. إن كانت كثيفة تخليلها مستحب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بغسل الوجه، والوجه هو ما يواجه به، فإذا كانت اللحية تغطي بشرة الجلد فإذا هو لا يواجه بالجلد الذي أسفل، إنما يواجه باللحية. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. لماذا؟ يعني إن كان يظهر الجلد إذن هو يواجه بهذا الجلد، والوجه في لغة العرب ما يواجه به، إذن صار الجلد يواجه به، إذن لا بد أن يغسله. إذن قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة أي يسن، وإن كانت تصف البشرة لازمه. إذن إذا كان وإن كانت تصف البشرة، إذن بين الحكم فقال لازمه غسلها. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، وغسل يديه إلى المرفقين هذا واجب بالإجماع، وإن خالف فيه بعض العلماء، ولكن الإجماع السابق الذي نقله الشافعي نفسه رحمه الله أنه لا يعلم في هذا خلافا، نقل الشافعي الإجماع على أن المرفقين داخلين في الغسل، وهناك من خالف في هذا بعد الشافعي وهو محجوج بما نقله الشافعي. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، الغسل مرة هذا واجب، ثلاثة هذا سنة، ويدخلهما في الغسل هذا ذكرت أنه بالإجماع. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ومسح الرأس هذا أيضا واجب إجماعا، والخلاف في قدره كما سنرى. مع الأذنين، إذن يمسح الأذنين مع الرأس، وهو يرى ابن قدامة رحمه الله أن مسح الأذنين مستحب يعني سنة وليس واجبا، وهذا أقرب والله أعلم. قال يبدأ بيديه، وسنبين هذا ونبين دليلهم بإذن الله. يبدأ بيديه هذا هو المسنون، من مقدمه أي مقدم الرأس، ثم يمرهما، إذن هو يمسح هكذا إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه أي مقدم الرأس. هذا هو الذي ثبت من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ يعني أقبل بيديه وأدبر، بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم ردهما صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي بدأ منه. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، وهذا غسل الرجلين واجب، طبعا هذا بنص القرآن، ويدخلهما في الغسل أيضا، هذا الذي قلناه في المرفقين، هنا يعني أيضا الكعبين يدخلان. وهنا سأقول قاعدة لغوية سريعة، لأن حرف إلى أحيانا يكون ما بعده داخلا فيما قبله، وأحيانا يكون ما بعده غير داخل فيما قبله. بمعنى الآن الله عز وجل لم يعني عندما ذكر غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين قال عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيضا قال في الأرجل وأرجلكم إلى الكعبين إلى. فهل إلى هنا هل المرفق داخل هل المرفق خارج؟ هنا ننظر إلى يعني نبين لعله يكون أنشط لنا عندما نقول قال عز وجل وأيديكم إلى المرافق. هذه إلى وأيضا وأرجلكم إلى الكعبين. لو نظرنا ما قبل إلى هي يد، وما بعد إلى مرافق أيضا هذه من اليد، يعني في الحقيقة كله في الذراع. هذا وهذا جنس واحد، وكذلك هذا كله جنس واحد. غير لو قلنا هذه مثلا بعتك هذه الأرض من هنا إلى النهر، هنا هذه أرض، النهر هذا ماء، إذن هذا يابس وهذا ماء، إذن هذا وهذا جنس مختلف. فإذا كان هذا وذاك جنس مختلف يبقى ما بعد إلا لا يكون داخلا، فالنهر ليس مباعا، فالنهر ليس مباعا، لكن هذا جنس وهذا جنس واحد، ستكون إلى بمعنى مع، كما قال عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. إذن طالما كان ما قبل إلى وما بعد إلى من جنس واحد فيكون إلى بمعنى مع، وبهذا ينتهي الأمر. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث ويدخلهما في الغسل. قال ويخلل أصابعهما. التخليل سنة، التخليل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع. التخليل أن يدخل الأصابع هكذا في اليدين، وفي الرجل يدخل بين أصابع الرجلين، ولكن الرجلين يكون التخليل فيهما آكد لأنهما أكثر التصاقا. قال ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فنعم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه متوضأ فقال هذا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لكن رفع البصر لم يثبت والله أعلم. فرفع النظر إلى السماء هذا لم يثبت، الحديث فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول ابن قدامة هنا بعد أن ذكر الصفة الكاملة التي فيها الواجبات والمستحبات سيبين ما الواجب وما المستحب. قال والواجب من ذلك النية، النية شرط لصحة الوضوء، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. إذن هنا كل ما ذكر أنه يغسل إذن لا هو واجب. إذن فقال مضمضة هذا غسل في الحقيقة، والاستنشاق هذا غسل، إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان لأنهما لا يمسحان. واضح؟ الوجه يغسل، اليدين تغسل، الرجلين تغسل، إذن هذا كله واجب. ولكن في الحقيقة المضمضة والاستنشاق أكثر أهل العلم على أنهما سنتان والله أعلم. لماذا؟ لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ لأن في الحقيقة اختلف العلماء في فرائض الوضوء، بعضهم يزيد أشياء والبعض لا يزيد. هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على اختلافهم في فهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اختلف العلماء هل هذه الآية تكفي وحدها في العمل أم لا، يعني هل هذه الآية فيها الواجبات كلها أم أن هناك واجبات غير موجودة في هذه الآية. بلفظ آخر أدق علميا، هل هذه الآية مبينة أم أنها مجملة؟ المبينة التي لا تحتاج لشيء آخر يبينها، يعني لا تحتاج لشيء آخر حتى يعمل بها، والمجملة إذن لا يمكن العمل به حتى يأتي البيان، إذن يحتاج لغيره لكي نعمل به. كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذه مجملة لم يفسر فيها كيفية الصلاة، ولله على الناس حج البيت وآتوا الزكاة، كل هذه آيات مجملة، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. هنا لو كانت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية مجملة، إذن لكان فعله صلى الله عليه وسلم الذي أتى في السنة واجبا، لأنه سيبين المجمل في القرآن. لكن لو كانت هذه الآية مبينة إذن ستكون وحدها كافية في الإجزاء، إذن ما أتى في السنة سيكون من باب المستحب، والله أعلم. وقد دل الدليل على أنها وحدها تكفي، ففي قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء قال له عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، فدل هذا أي كما أمرك الله في القرآن، فدل هذا على أن هذه الآية وحدها تجزئ، والله أعلم. ولهذا سيكون الأصل عندنا ألا نزيد على الآية، والله أعلم. فما كان مستفادا منها هو الواجب، وما كان مستفادا من الأحاديث سيكون مستحبا بدليل توضأ كما أمرك الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل، هذا فعل أمر، ما الذي صرفه من الوجوب عن الوجوب الاستحباب؟ قرينة توضأ كما أمرك الله. ولذلك نقول هنا النبي قال للرجل العربي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، وهذا رجل عربي يفهم من لغة العرب ما تعنيه كلمة وجه، والوجه في لغتهم ما يواجه به، إذن لا نواجه بداخل الفم ولا نواجه بداخل الأنف. ولذلك الظاهر والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق سنتان، ويكفي أن إماما من أئمة العربية وهو الشافعي يرى أنهما ليستا من الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم، ويرى كون المضمضة والاستنشاق سنتين في الطهارتين الصغرى والكبرى. ويؤكد هذا أن الطهارة التي أعظم وهي الطهارة الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن نغض الشعر قالت أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حصيات ثم تفيضين الماء على جسدك، ولم يأمرها لا بمضمضة ولا باستنشاق. وهذا واضح جدا، واضح، ويعني عند الحنابلة يعني الرواية أنها تجب في الغسل ولا تجب في الوضوء، إذن يرون هذا عن أحمد نفسه، يرون أن وجوبها في الغسل آكد من وجوبها في الوضوء، مع أن الدليل بين أيضا أنها لا تجب في الغسل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم خذ هذا وأفرغه عليك، وهذا أكثر وضوحا، ولم يأمره لا بمضمضة ولا باستنشاق. إذن بينا هذا النسرع. قال والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، إذن كل ما هو غسل إذن يكون واجبا إلا الكفين، ولكن هناك استثناء لمن استيقظ من نوم الليل، واضح؟ إذا كان نائما بالليل نوما ينقض الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، وهذا عندهم، ولكن سبحان الله يبدو أنه هو يعني ترك هذا. قال ومسح الرأس كله، هذا خلاف كبير، هل يجب مسح الرأس كله أم لا يجب؟ واضح، قال عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والحنابلة قالوا الباء للإلصاق. وفي الحقيقة بغض النظر الباء للإلصاق أو غير الإلصاق، المسح في لغة العرب، نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل توضأ كما أمرك الله، الله يقتضي الاستيعاب، ويكفينا دليلا قوله قول القائل مسحت برأس اليتيم، لا يفهم منه أنه مسح كل رأسه. ولذلك سنجد حتى عند الشراح يذكرون هذا الخلاف موجود حتى في شرح العدة الذي يشرح العمدة الذي بين يدينا، يعني مع أنه كتاب للمبتدئين ولكن هو بدأ يذكر رواية وروايتين وثلاثة، ففي شرح العدة ذكر هذا أيضا، ذكر هذا القول أن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يعني بأنه يجزئه مسح بعض الرأس. قال رحمه الله: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وهذا واجب يفهم من الآية والله أعلم كيف، لأن الله عز وجل أدخل مغسولا بين ممسوحات، معذرة، أدخل ممسوحا بين المغسولات، يعني هنا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا غسل وجوهكم وأيديكم، هذا غسل، وامسحوا برؤوسكم، هذا مسح، وأرجلكم، هذا غسل. فأدخل المسح بين المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات. والعرب لا تفصل الشيء عن نظيره إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب. إذن يستفاد من هذا أن الترتيب واجب في الوضوء بنص الآية، أو يعني بما فهم من الآية الكريمة. لماذا أقول هذا؟ لأن الآية فيها وا وا وا، يعني أبو حنيفة كان أقل العلماء في الفرائض، اكتفى بالآية، وحتى لما وجد أن الآية فيها وا وا وا قال أن الترتيب غير واجب. ولكن الحنابلة أتوا إلى يعني قرينة ظاهرة والله تعالى أعلى وأعلم، وهي يعني هذا الدليل الواضح، وهو الفصل بين النظيرين. قال يعني الآية لم تسق إلا لبيان الواجب، واضح، ولم يذكر فيها المستحبات، لذلك الظاهر أن ما سيق هذا إلا لبيان لزوم الترتيب. قال: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يبقى هذه هي الموالاة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هذا إذا أيضا، وهذا مهم أن نفهمه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، و و و إذا أداة شرط قمتم، هذا فعل الشرط، فاغسلوا، هذا جواب الشرط، وهذا معطوف بالواو، فاغسلوا وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن لكي يصلح أن يكون هذا جوابا للشرط، طالما أنه معطوف بالواو يبقى لابد من وجود هذا كله في وقت واحد، كما أقول إذا أتى فأكرمه وأطعمه وكلمه، إذن هذا يأتي في وقت واحد ولا تؤجل إلى الغد مثلا، واضح. وقد تأكد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم، هذا بعد الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، والله أعلم. قال: والمسنون التسمية، كما ذكرت هو يرى أن التسمية واجبة عكس المتأخرين من الحنابلة، ولكن الذي يقرأ كلام ابن قدامة يرى أن يعني في وقته ومرحلته كان الحنابلة لا يرون أن التسمية واجبة مطلقا. نعم. قال: والمسنون التسمية وغسل الكفين كما علمنا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. المضمضة والاستنشاق عنده واجبة، لكن ما المسنون؟ المبالغة، واضح، إلا أن يكون صائما، وهذا بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث لقيط: وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق، في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد قاسوا المضمضة على الاستنشاق. يبقى المبالغة في المضمضة أن يدير الماء في فمه بقوة، وفي الاستنشاق أن يجذب الماء بشدة يبالغ، إلا أن يكون صائما خشية أن يصل ماء إلى جوفه. قال: وتخليل اللحية والأصابع، طبعا نكتب فوقه، وتخليل اللحية الكثيفة، مطلوب، لأن تخليل اللحية التي تصف البشرة واجب كما ذكره، والأصابع هذا أيضا مسنون، خلل بين الأصابع، ومسح الأذنين. حتى هو من يرى في هذا الوقت المتأخرون على أنها فرض، واضح، فرض على أن مسح الأذنين من فروض الوضوء، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، هي الأذنان من الرأس أي تمسح، واضح، كما يمسح الرأس وليس أنه يجب مسحها، والله أعلم. قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، وهذا بنص الحديث كان يعجبه التيمم في طهوره صلى الله عليه وسلم، في تنعله وترجله وطهوره، واضح، وفي شأنه كله. إذن التيمم هذا مستحب، والغسل ثلاثا ثلاثة، الواجب مرة، ولكن التثليث هذا مستحب، وتكره الزيادة عليها أي على ثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والإسراف في الماء، وهذا بلا شك يكره، يعني ويستفاد أيضا من الزيادة على الثلاث أن الإسراف أيضا يكره. الإسراف طبعا أنه يتوضأ بقدر كبير حتى لو كانت مرة، يعني ممكن يغسل مرة ولكن يسقط ماء كثير وهكذا. إذن الإسراف أي الزيادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد الذي يميله الكفين، والصاع أربعة أمداد، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أربعة أو خمسة صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يستعمل، نحن نستعمل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف هذا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن السواك عند تغير الفم، هذا واحد، هذه أحوال في الحقيقة يتأكد الاستحباب عنده، وعند القيام من النوم هذا اثنين، وعند الصلاة هذا ثلاثة، وعند الوضوء أيضا هذا أربعة، ليس عندكم، ممكن نزيد كمان عند قراءة القرآن يكون خمسة، وممكن نزيد كمان عند دخول منزله، دخول المنزل، ولكن نقول الذي هنا سريعا، يسن السواك عند تغير الفم. لماذا قال عند تغير الفم؟ لأن العلة التي شرع من أجله السواك، قال من أجلها السواك، قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن يتأكد استحبابه عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم هذا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يتسوك أول ما يقوم صلى الله عليه وسلم، وعند الصلاة هذا بنص الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وعند الوضوء في رواية أخرى عند كل وضوء، واضح. وأيضا كما ذكرت كانت عائشة لما سئلت بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله قالت بالسواك، وكذلك عند القرآن لأن الملك يقترب من فم القارئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أروع ما في متن العمدة، أنه أودعه شيئا من الأدلة ليربط الطالب بالأصل وهو الدليل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات، يعني في أي وقت يستحب، وإن كان هناك يتأكد في هذه الأوقات التي مضت يستحب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلا للصائم بعد الزوال أي بعد دخول وقت الظهر. وقد يعني استدل الحنابلة لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فلا فاستاكوا بالغداء أي صباحا ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث لم يثبت والله أعلم. فيبقى عندنا القاعدة، السواك مسنون مستحب في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.